القاهرة تقدم نساء في حياة الأنبياء، إعداد وتقديم جيهان طلعت. صاحبة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر. عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. قالت: قلت يا رسول الله، أليس قد قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، صدق الله العظيم. قال: ألم تسمعيه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، صدق الله العظيم. جل المنار ينار ينادي يا عبادي، أنا مع الذنوب والأوزار. كانت السيدة حفصة رضي الله عنها عابدة خاشعة تقوم الليل وتصوم النهار. عن قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، صدق الله العظيم. فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. شهدت حفصة رضي الله عنها انتصارات الإسلام واتساع دولته، وروت 60 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ زيد بن ثابت رضي الله عنه من جمع القرآن بأمر من أبي بكر، كانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم أخذها عثمان رضي الله عنه فنسخها، ثم ردها إليها فكانت في حوزتها إلى أن ماتت. توفيت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بويع الحسن بن علي، وذلك في جمادى الأولى 41 للهجرة، وقيل توفيت 45 من الهجرة. غدا نلتقي مع نساء في حياة الأنبياء. Thank you.